التي هي المواريث وهي تحتاج إلى فهم كما لا يخفى. سبق الحديث عن قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وعن سبب نزولها، وكذا عن قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وبينا من قبل أنه وإن كانت الآية مطلقة إلا أنها خصصت أو قيدت بالأبناء المسلمين، فإذا كان الأب كافرا فلا يرثه أبناؤه ولا بناته المسلمين والمسلمات، وكان إذا كان الابن كافرا فإنه لا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمة، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمة. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا كما هو معلوم بعد أن يأخذ أصحاب الأنصبة أنصبتهم، أصحاب الفروض فروضهم. فمثلا الله فرض للزوجة في وجود الأبناء فرض لها الثمن كما سيأتي، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ففرض الله للزوجة في حال وجود الفرع الوارث الأبناء الثمن، فالثمن يستخرج قبل أن نقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فرض الله للأبوين لكل واحد منهما السدس، فالأم ستأخذ السدس والأب السدس والمتبقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا أيضا من ناحية التعريف، الذي له فرض ثابت في كتاب الله يطلق عليهم الذين لهم فرض ثابت مسمى في كتاب الله يطلق عليهم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض. فمثلا قوله تعالى في شأن البنت وإن كانت واحدة فلها النصف، فالبنت إذا كانت فردا هي الوحيدة للميت لها النصف، يقال صاحبة فرض. الأب له السدس قال صاحب فرض، الأم لها السدس قال صاحبة فرض، الزوجة لها الثمن أو الربع فهي صاحبة فرض مسمى، الزوج له النصف أو الربع فهو صاحب فرض. فهؤلاء الذين سميت لهم أنصبة يقال عنهم أصحاب فروض، أصحاب فروض. في الكلالة أيضا أصحاب فروض، استفتونك وقل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك صاحبة فرض. فكل من سمي له نصيب وحدد له نصيب يقال عنه صاحب فرض. الذي يأتي ليس له نصيب مسمى ويأتي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يقال عنهم عصبات. فالابن قد يكون عصب، الابن دوما عصبات ليس له فرض مسمى في كتاب الله، إنما يأخذ المتبقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم هو وإخوانه. فالابن لا يكون أبدا صاحب فرض ما سمى الله له فرضا. البنت أحيانا قد تكون صاحبة فرض إذا كانت واحدة، إن كانت واحدة فلها النصف صاحبة فرض، لكن إن لم تكن وكذلك إن كانت معها بنت أخرى، يعني إن كانت بنت أخرى مع البنت، يعني إن كانت اثنتين فصاحبة فرض كل واحدة لها الثلث، لكن كانت مع ولد أصبحت صاحبة، أصبحت عصب، أنها ستأخذ ما تبقى من أن بعد أن يأخذ أصحاب الأنصبة أنصبتهم. إذن ظهر الآن لنا ماذا من الآيات؟ من أصحاب الفروض؟ نستطيع أن نعرفهم الآن دون أن تحفظهم، عرفت أنت أصحاب الفروض ولا يلزم أن تفرضهم، تقول الابن وتقول مثلا البنت والبنتان والأب والأم والزوج والزوجة والأخت والأخ والإخوة لأم، ما يلزمك أن تحفظ. المهم الذي هناك نص على أن له نصيب معين يكون صاحب فرد. الذي يأخذ نصيبه بعد أن يأخذ أصحاب الأنصبة أنصبتهم يكون اسمه ماذا؟ عصب، اسمهم العصبات. فهذا فنقول إن قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين يعني اثنتان أو أكثر فحينئذ انتقلنا من التعصيب إلى الفرد، إلى الفرد. كانت اثنت بنتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو ست، كل هؤلاء يسمون أصحاب فروض، الثلثان يقسم عليهم بالتساوي فيكونون أصحاب فروض الآن. يعني لهم الثلثان لا يقربه أحد إلا عند مسألة العول كما ستأتي إن شاء الله. لو سبع ولد يا شيخ اصبر كده معقول؟ إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فتكون البنات أصحاب فروض إذا كن بنات فقط أو كانت اثنتين أو كانت واحدة. فالبنت الواحدة صاحبة فرض، البنتان إذا كان للزوج بنتان فقط صاحبة فرض، المجموعة البنات أصحاب فروض. قال تعالى في كتابه الكريم فإن كن نساء فوق اثنتين. قد يقول قائل إن الله جعل للبنات الثلثين إذا كانت فوق اثنتين ثلاثا فصاعدا، فما وجه كيف يدفع هذا الإشكال؟ فيقول إن الله سمى نصيب البنات فوق اثنتين على ثلاثة فأكثر، ولكن من أين أتيتم بأن البنتين لهما الثلثان؟ هذا السؤال يطرح. فمن العلماء من ادعى إجماعا وقال إجماع منعقد على أن البنتين لهما أيضا الثلثان، ومنهم من قاس على الأختين في قول الله تعالى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ومنهم من قال أيضا أعمل الحديث الضعيف في بعض طرق حديث سبب النزول الذي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. ومن العلماء من قال إن فوق هنا كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق أي اضربوا الأعناق، أي فإن كانت اثنتين فما زاد. فهذه توجيهات العلماء. فمن العلماء من قال الإجماع منعقد على أن البنتين لهما الثلثان، ومنهم من قال نقيس على الأختين كما في آخر سورة النساء في حال الكلالة، ومنهم من قال سبب النزول يوضح ذلك قصة ابنتي سعد بن الربيع، ومنهم من قال إن فوق تعتبر زائدة أو مقوية للسياق فقط مثل قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالحاصل أن الذرية إذا كانوا ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا فيكون نصيبهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الأنصبة أنصبتهم. إذا كانت الذرية أولاد ذكور فقط أيضا يكون كلهم بالتعصيب لا يأخذوا شيء إلا بعد أن يأخذ أصحاب الأنصبة أنصبتهم. إذا كانوا إناث فقط فهم أصحاب فروض لهم الثلثان إذا كانت اثنتين فما زال، إن كانت بنت واحدة فهي صاحبة فرد. فالبنات صاحبات فرد، البنت الواحدة صاحبة فرد إذا لم يكن معهن ولد ذكر. أما إذا كانت الذرية ذكورا فسواء واحد أو عشرة يعتبر عصب. فلعله اتضح الآن مراد بالفرد والمراد بالعصب. قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ففرض البنت النصف، لكن فرض البنت النصف، ولها النصف إذا كانت واحدة فقط. هذا وبهذا القدر أجتزي، لأن معنا درس آخر نرضى معك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.